القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بأصحاب الأنامل الذهبية في كل مجال. لقاؤنا في هذه السهرة أصدقائنا مع فنانة موهوبة، تخصصها الأساسي كبير معلمي مادة الكيمياء والفيزياء، لكنها فنانة متعددة المواهب، يمينها في الخيامية ويسارها في الحرق على الخشب، وقلبها مع الشعر والخواطر. إنها الفنانة زهيرة زكريا عبد الحميد اللقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. هذه الإبداعات المتعددة، الأول التخصص الأساسي في الفيزياء والكيمياء، كيف تجتمع الكيمياء والفيزياء مع الخيامية والحرق على الخشب والشعر والخواطر؟ في الحقيقة يعني أنا كنت محبة للفن بصفة عامة، وكل ما هو جميل بصراحة أنا يعني بعشقه. التخصص في الدراسة ده جاء يعني قادرا كده حسب المجموع، لكن أنا كنت بحب فعلا مدرسين الفيزياء والكيمياء في المدرسة الثانوية، ويمكن دول اللي هم يعني حطهم في شخصيتي حب المادة، وإزاي يعني مثلا مجرد تفاعل صغير تنتج مادة جديدة. الفيزياء برضو كان معلمي كان أيامها ما شاء الله تبارك الرحمن يعني حببني فعلا في المادة دي. فاخترت التخصصين دول في كلية التربية جامعة اسكندرية، بحيث ان فعلا انا يعني عايزة اقول ان المدرس بيثقل حاجة داخل الطالب ويجعله يحب المادة، لو وبيسيب فيه أثر. أكيد أكيد، لو الطالب حب المدرس وحب المادة بتاعته أكيد هيغير في حياته كتير، وفعلا دي كانت نقطة فارقة في حياتي إن أنا اخترت التخصص ده. وكيف تتعامل الفنانة زهيرة لقاني مع الكيمياء والفيزياء؟ برضو بفن بصراحة، لازم يعني شخصيتي تظهر في الشغل. يعني أنا بحب دايما لما أتعامل مع المادة العلمية، وخصوصا هي مادة جامدة وقوية وفيها جمود، وكتير من الطلبة أو الطالبات كل ما بقابلهم ويقولوا إيه الفيزياء والكيمياء دي صعبة علينا، أقول لهم هي الحياة. الفيزياء في حد ذاتها نشاط إبداعي، أنت لما بتشوف أي حاجة ظاهرة كونية قدامك عايز تفسرها بترجع إلى الفيزياء. أي ظاهرة مثلا حياتية أنت مش عارف إيه هي محتوياتها بترجع برضو للفيزياء، وده تعرفها فعلا ان الفيزياء هو عبارة عن نشاط ابداعي. حسيت ان فيها نوع من الابداع، وبحاول دايما ان انا اوجه الطالبات اللي انا في مدرسة فيها بنات، اوجههم ان حياتنا ما هي الا فيزياء. واعتقد انه حتى في الفن الحرق على الخشب يحتاج لكثير من الدقة التي تتوفر في معلم الكيمياء والفيزياء. عايز اقول لحضرتك فعلا ان استخدام اللي هي يعني مكنة الحرق والبنطات المختلفة والحاجات اللي هي بتساعد على الحرق، واختيار نوع الخشب واختيار الرسمة ودقتها والحاجات دي، لازم فعلا يكون فيها دقة اللي هي بيستخدمها معلم الكيمياء، ان هو بيعمل التجارب لازم يكون دقيق قوي في وضع المواد الكيميائية بنسب معينة. فبالتالي لازم يكون هو دقيق برضو في اختيار الأدوات اللي هيستخدمها في الحرق على الخشب. وندخل إلى الفن، الموهبة والحب الذي تتعامل به الفنانة زهيرة اللقاني مع الخيامية، وهي كما تقول عنه هو الحب الأكبر. الخيامية كما هو معروف تعامل مع القماش وزخرفة القماش بالقماش، فهي خامة واحدة، لكن أن يخرج منها كل هذا الجمال فهذا هو الفن. كيف تتعامل الفنانة زهيرة اللقاني مع فن الخيامية، وكيف ترى الجديد الذي تقدمه في هذا الفن؟ بالنسبة للخيامية كانت بتستهويني جدا جدا السرادقات اللي كانوا بتقام أيام زمان، طبعا قبل دلوقتي الأماكن الخاصة بالمناسبات زي العزاء مثلا أو الحاجات دي، كانت بتستهويني الخيام اللي موجودة إزاي التطريز بتاعها وإزاي الشكل بتاعها، وده من الصغر الحقيقة لغاية ما يعني كان القدر برضو بيلعب دوره معايا، إن أنا لقيت إعلان في أتيلي إسكندرية إن هم بيقدموا تعليم الخيامية عن طريق أحد متخصصي شارع الأزهر، ورش لتعليم فن الخيامة. بالضبط كده، طبعا سارعت وقدمت، ورغم ان انا يعني في محافظة تانية غير الاسكندرية، لكن قدمت وكده، والحمد لله كان لي يعني نصيب ان انا اتقابل مع الشخصية دي، وما شاء الله تبارك الرحمن ادانا حاجات كتيرة جدا. عرفنا فن الخيامية ان هو فعلا زي ما حضرتك قلتي زخرفة القماش على القماش، ان انا اختار شكل جمالي اظهره عن طريق تكوينات من القماش فوق بعضها، يعني ما بتكونش حاجة مسطحة، لا ده بيكون طبقة فوق طبقة، بستخدم الإبرة والخيط طبعا بطريقة معينة، إن أنا لازم يعني الخيوط لازم تكون مقربة تماما للون القماشة عشان ما يبانش إن هي متخيطة، في نفس الوقت لازم تكون الغرزة بتاعتي دقيقة جدا، ويعني زي تكاد تكون مختفية بين طبقات القماش علشان يبان كأنها في النهاية اللي يشوفها من بعيد كأنها لوحة واحدة. وده كمان بيحتاج الدقة دي، دقة مدرس الكيمياء أيضا اللي بيحط المعايير الدقيقة جدا. بالضبط، يمكن ده فعلا برضو اللي ساعدني على الحتة دي، لأن يعني حبي للفن وحبي للمادة التخصص الموجودين الاثنين سبحان الله جزء لا يتجزأ. جميل. هل حضرتك بتتخيلي الصورة اللي انت عايزة تطلعيها الأول في قطعة القماش النهائية، يعني بترسمي الصورة النهائية للزخرفة اللي انت عايزة تعمليها، وبعدين تبتدي تجزئيها قطعة قطعة وتغذي كل قطعة وتعمليها على القماش، ولا وانت بتشتغلي الصورة هي اللي بتفرض نفسها من قطع القماش اللي موجودة عندك؟ لا، الواقع بصراحة أنا لغاية هذه اللحظة أنا لازم يكون معايا تصميم، يعني أنا بشوف التصميم المناسب ليا، ممكن لو أنا نقلته، ممكن أن أنا لو جه خطر في بالي حاجة محددة أنا عايزة أعملها، فابتدي في الحالة دي أن أنا أرسمها على ورق، لأن لازم يكون عندي بطرون ليها. بعد كده بطريقة معينة أن أنا بخرم البطرون دهوت على الأوت لاين اللي هي الحدود بتاعة الرسم الموجودة عندي دي، وببتدي أطبعها بالقماش. لو كان القماش فاتح بستخدم مادة الكربون، لو كان قماش غامق بستخدم مادة البودرة اللي هي اللون أبيض. بعد كده بحدد الأوت لاين أو الحدود الخارجية ديت للرسمة، لازم هنا هو وأنا بشتغل الرسمة نفسها وأنا برسمها لازم أتخيل الدرجات الألوان اللي أنا هستخدمها عشان أبرزها، يعني ما ينفعش أنا أحط ألوان متشابهة مع بعضها وقريبة من بعضها هتبص لها ضيعت اللون، لازم يكون في كونتراست، يكون في فرق بين اللون وبين التاني علشان يظهر جمال اللوحة، تضاد ما بين الألوان بعض. وده يعني اللي بيحكمني فيه برضو التصميم اللي أنا بستخدمه، هي بتعتمد طبعا على طبقة من القماش الدك اللي هي طبقة سميكة اسمها كده، الطبقة دي هي اللي تعتبر هي الحامل الأساسي لكل الأقمشة الخارجية بعد كده، ودي بتبقى بلون واحد، دي هي نوع من القماش القطن بتكون بلون واحد، ودي بتكون طبقة سميكة بحيث ان هي يعني تعتبر مثلا ان اللي بيرسم لوحة بيرسمها مثلا على خشب او بيرسمها على ورق مقوى، هي دي الطبقة القوية الخلفية اللي بتتحمل جميع الطبقات اللي بعد كده. لازم وانا بشتغل لازم اتخيل الأرضية هيكون لونها ايه، لان الارضيه دي هي اللي هتحدد لي احط الالوان اللي فوق الوش ايه. يعني انا مثلا لو استخدمت ارضيه لونها اسود ما ينفعش ان انا بعد كده يكون في الرسم عندي حاجه لونها اسود، لازم يكون عندي في انواع، يعني حتى ولو استخدمت درجات متقاربه شويه لكن ما ينفعش ان انا استخدم اللون الاسود، لان كده هيعمل لي تمويه للشكل النهائي اللي انا عايزاه. تمام. بعد كده ببتدي يعني احضر الاقمشه اللي موجوده عندي. هل الاقمشه دي بتكون بانواع مختلفه، يعني حرير اصوات قطن متعددة، ولا في كل لوحة بيبقى نوع واحد من القماش؟ والله هو كان قديما كانوا بيستخدموا تقريبا نوع واحد، لو حضرتك تلاحظ السرادقات كلها كانت مش قطنية، واحنا فعلا لما تعلمنا على ايد الاخ ده كان بيقول لنا يعني يفضل فعلا الأقمشة القطنية، لكن حديثا ابتديت ادخل فيها انواع اخرى، وهو برضو نصحنا يعني في نهاية الكورس اللي هو عطاه لنا الورشة العمل اللي هو عطاه لنا، قال لنا ممكن تستخدموا انواع اخرى بس تكونوا حذرين فيها علشان يعني القطن هو اللي بيستحمل تنيات، لان تخيلي حضرتك انت بتعملي زخرفه مثلا ورقه نبات زي ورقه اللوتس كده، فيها زوايا حاده وفيها انحناءات وفيها يعني تدخل ورقات فوق بعضها. لو حضرتك عارفه ورقه اللوتس عامله زي ورقه الخرشوف كده، فتبصي تلاقي طبقات فوق طبقات فوق بعض يعني بالظبط كده. الستان او الحرير بيبقوا القماشه ممكن ما بتاخدش حده معينه بتفك على طول بالظبط، مش هتديني انسيابيه يعني. ايوه مش هتديني نفس الحركه اللي انا عايزاها مع القماش القطن. انا لغايه هذه اللحظه انا بصراحه بشتغل بالقطن بس اللي هي الاقمشه القطنيه، لكن هو ممكن تحطي فيها يعني قطيفه، ممكن تحطي فيها ستان، ممكن تحطي فيها حرير، لكن بتكون اجزاء محدده بحيث ان هي تدي شكل لجمال. يعني مثلا لو انا كان يعني حضرتك لو تلاحظي في اللوحات بتاعه الازهر تلاقي مثلا البيت العربي، بتبص تلاقي شخص ومعاه مثلا احد الحيوانات بتاعته اللي هي الدواب بتاعته ماشي، فممكن هنا الجلباب بتاع الشخص اللي ماشي دوت او الست الفلاحه اللي هي ماشيه جنبه، ممكن طالما هو هياخد جزئيه واحده بس وما فيهاش انحناءات كتير، ممكن استخدم الستان او الحرير بحيث ان هي تديني زخرفه، مش شرط ان هي تكون ماده مصمطه وجمال بالظبط فعلا لابسه في اضافه عنصر جمالي بالظبط بالظبط. لكن الانواع الاخرى اللي تحتاج فعلا دقه في الانحناءات ودقه في البروز او الزوايا، لا يفضل في الحاله ديت ان انا استخدم القطن. يعني هل هناك أشكال متعددة للفنان يمكن أن ينفذها في هذا الفن، ولا إحنا تعودنا على فن الخيامية اللي إحنا بنشوفه في السرادقات إنه هو أشكال محددة تشي بملامح الحضارة الإسلامية؟ هل في تجديد دلوقتي؟ هل في لوحات مختلفة؟ هل كل فنان له الحرية في إنه يرسم زي ما هو عاوز وينفذ رسمته بهذا الفن؟ بالفعل عايزه اقول لحضرتك فعلا ده الحقيقي. يعني احنا لو اتكلمنا عن بدايه الفن الخياميه هنلاقي من ايام الفراعنه، لو شفنا ان هي زهره اللوتس والملابس الكتان بتاعه السيدات، بتبص تلاقي فيها بعض الزخارف ديت عباره عن طبقات من القماش فوق بعضها. وفعلا كان يقال ان الفن الخياميه ده ليس حديثا من ايام الدوله يعني العصر الاسلامي، ولكن فعلا لما بحثوا وجدوا انه كان من ايام الفراعنه، وابتدى بقى الدوله الرومانيه البيزنطيه الحاجات دي ابتدى كل واحد يضفي الطابع الخاص بيه. لغاية ما جاء العصر الإسلامي ودخل مصر ابتدوا الفنانين، طبعا حضرتك عارف الحرفيين المهرة كانوا موجودين في مصر بجميع الأنواع يعني التخصصات، فابتدوا يستخدموها لنطاق واسع في السرادقات. لكن حاليا أنا بصراحة عملت الفكرة دي، أنا بداية تعلمي مع الأخ اللي هو من شارع الأزهر كان أعطينا برضو فعلا الفن الإسلامي وإزاي متدخل لونين، كان يكتفي بلونين أو ثلاثة على الأكثر في يعني في وجود الزخرفة ديت علشان أطلع واحدة زخرفية. لكن أنا قلت ليه ما يعني ما طورش، ليه أنا أكون محدودة؟ وبعدين النوع هذه حريتك في التصميم بالضبط، وده فعلا اللي خلاني توسعت فعلا وعملت لوحات، دخلت بيها معارض كتير في البحيرة ودخلت فيها في اسكندرية ومؤخرا في قصر ثقافة الأنفوشي برضو دخلت لوحة خيامية. كان التصميم الآخر اللوحة ديت كان عبارة عن وجه فتاة، أنا حتى سميتها جمال الشرق، أظهرت فيها جمال البنت العربية. البشرة لونها خمري فاخترت اللون البيج الفاتح اللي هو يديني جمال البشرة اللي هي إحساس بلون البشرة بالظبط كده. عملت اللي هي البندانة بتاع الشعر هنا هو لونها برتقالي يميل إلى لون الشمس، ده دليل على الدفء والنعومة بتاعة البنت دي. يعني اختيار اللون واختيار له رمز وله معنى بالظبط. أنا بحب لما أعمل حاجة يكون لها رمز. الفستان بتاع البنت دي كان لونه أخضر يدل على الخير والنماء اللي هو موجود في الوطن العربي أو البنت العربية بصفة عامة. الطرحة بقية الطرحة بتاعتها كان لونها أسود، الأسود هنا للأسف ناس بتسميه غطاء للرأس إن هي بتغطي فكر المرأة، ولكن أنا بسميه سترة ليها وحفاظ على كينونتها وحفاظ على يعني شرقيتها إن هي تكون محافظة على نفسها ضد يعني أي تدخل خارجي. الطرحة السوداء دي كانت مزخرفة بالشغل السيناوي قوي في أطرافها كان عشان أبرز الفن العربي بتاعنا والأصالة بتاعتنا. خلفية البنت دي كان عندي السما اللي لونها أزرق، جزء من الخلفية سما لونها أزرق، والجزء الآخر البيوت العربية اللي هي الأبواب اللي لونها بني القديم اللي حسسك بالأصالة والتراث وعليها الزخارف. كل ده معمول بالخيوط، كل ده معمول بالقماش. حل القماش والخيوط بيدي للفنان المساحة الواسعة دي من التعبير جدا، لكن بيحتاج طبعا لدقة شديدة ومجهود أكبر من الرسم بالألوان والفرشة. الحقيقة يعني لكل واحد ليه يعني طبيعته في التعبير. يعني أنا ما جربتش بصراحة الرسم بالفرشة والألوان والزيتية، وكل واحد برضو متخصص في نوعية معينة فبيبدع فيها. أنا كان إبداعي في أن أنا يعني الحاجة اللي أنا تعلمتها أن أنا أبدع فيها وأظهر شخصيتي فيها. فبالتالي أنا يعني أنا بمجرد ما عملت التصميم يعني جبت كمية كبيرة جدا من القماش، ابتديت أختار وأحط دي على دي وأظبط، وكلها بتبقى طبقات فوق بعض بيدي أيضا الإحساس بالبعد والمسافة بالظبط. يعني مثلا البنت ديت لما أنا رسمتها أنا عملت الأرضية كلها باللون بشرة البنت علشان أخلي، طبعا حضرتك لما بتلبسي حاجة بتبقى أنت بشرتك هي اللي تحت والملابس هي اللي فوق، فكانت الأرضية اختياري ليها أن تكون هي كلها باللون البنت ديت بترد على لون البشرة بالظبط. فكل ده عاطي بروز عالي عن لون البشرة عشان يبان فعلا أن هي مرتدية، يعني ده ارتداء لها. أيوة. بتبقاش هي طبقة فوق طبقة بالظبط كده. كمان من ضمن التصميم يعني حضرتك تتخيلي معايا أن أنا كان عنق الفتاة العربية ديت اللي بسميها جمال شاهين عنق طويل، الجيد بتاعها ما شاء الله لامع، ده من أهم سمات الجمال الشرقي بالظبط. فأنا يعني حاولت أبرز حتى يعني ملامح الوش بتاع البنت اللي أنا رسمتها، بقيتها بقى بالخيوط. كان الحواجب بتاعتها لازم تكون سميكة، البنت طبعا العربية تتميز أن هي ما بتغيرش الخرقة بتاعتها، العيون الواسعة الشفافة، كل ده ما كانش بقى بالقماش كان بالخيط. يعني إذن الخيط هنا بيلعب دور مكمل لدور أكيد. القماش في رسم الملامح الدقيقة أكيد. بالظبط كده بالظبط، لأن مش معقول هجيب قماش أمرا وأخيط على أنها النني أو البؤبؤ بتاع العين، لا طبعا ما ينفعش. فكنت استخدمت الخيوط بطريقة معينة بحيث أنها فعلا تظهر أنها عين ولها يعني نظرة معينة وشكل معين، وهذه هي الإضافات التي تضاف على الفن بالزبط. لتتناسب مع تحديث وتطوير هذا الفن بالظبط كده. جميل بالزبط. هذا الإبداع الذي تجد فيه الفنانة زهيرة اللقاني نفسها مع الخيامية، كيف تصل فيه الماضي بالحاضر؟ يعني اتصال الماضي بالحاضر ان انا بستخدم التقنية ذات نفسها اللي هي فن الخيامية، اللي هي تركيب القماش على القماش، الزخرفة، اختيار الألوان، الطريقة اللي هي الغرزة اللي اتعلمتها ان هي لازم تكون زي ما قلت لحضرتك ان هي لازم تكون مختفية تماما بحيث ان اللي يشوفها ما يتخيلش ان في خياطات معينة وتديني الطبقات ديت بانسيابية واريحية. الحاضر بقى هو الاضافات اللي قلتها لحضرتك، انا ما تقيدتش بالتصميمات القديمة. اي نعم هو طبعا شيء جميل جدا لازم يكون ليها تصميمات اسلامية بتبرز مثلا الجمال الشرقي الحاجات دي كلها، ولكن ايه المانع ان انا استخدمها في يعني تصميمات اخرى خاصه بيكي عشان تقولي ده شغل الفنانه زهيرة اللقاني؟ بالظبط، يعني في لوحات اخرى غير اللي هي جمال الشرقي دي كانت اخر واحده، في لوحه تانية كانت عباره عن سندريلا ماسكه فستانها، وكان قطعت بقى الفستان الكلوش الواسع دوت قطعته الى قطع صغيره جدا وعملت درجتين من الالوان متقاربه مع بعضها عشان تديني الظل والضوء، يعني كمان عشان يدي الإحساس بطبقات القماش إنه كأنه الفستان طبقات عبارة عن طبقات بالظبط كده. برضو في إن هنا هو استخدمت بقى اللون البشرة بتاع سندريلا باللون بقى الأبيض الفاتح عشان هنا يعني هي غربية بالظبط كده. الشعر طبعا كان باللون يعني الأصفر الذهبي شوية. الفستان طبعا كان الإنسيابية بتاعته اللي هي الكلوش الواسع، استخدمت اللون الموف بتاعه الغامق عشان يديني الظل والضوء، ان هي زي ما حضرتك قلت في تانيات لشكل الفستان من هنا هو. دي برضو كانت احد اللوحات. في لوحة تانية انا عملتها بتعبر عن مصر، دي بقى انا بعتز بها جدا، دي رمزية خالص، دي رمزية جدا جدا. ازاي عبرت الفنانة زهيرة اللقاني عن مصر؟ انا عبرت عنها بانها مركب، واختيار الألوان هو اللي عبر عن مصر بقى. المركب دي طبعا حضرتك عارفة ان احنا بنتمتع بمسطح مائي جميل جدا اللي هو البحر الأحمر والبحر المتوسط ونهر النيل. طبعا دي مسطحات مائية كثيرة جدا في بلدنا الجميلة. فكانت الأرضية كلها عبارة عن لون الأزرق الغامق دليل على البحر، علاوة على ان نص اللوحة التاني اللي هو العلوي اللون اللبني الفاتح اللي هو بيدل على السماء الصافية، لأن احنا سمعنا يعني ما شاء الله فيها الصفاء وفيها الجمال. المركب ديت كانت الجزء التحتاني منها كله لون البني الغامق، لون الطين التربة بتاعت الزراية بتاعت الأرض بتاعتنا. فهنا دي هي أساس اللي هي الحياة. خليت الشراع بتاع المركب ديت منقسم إلى جزئين. لو حضرتك تتخيلي معايا الجزء اللي موجود على اليمين اللي هو فيه الساري بتاع الشراع ده، هو خليته عبارة عن لون أخضر غامق وفاتح بيدل على النباتات ويدل على النماء، يعني مصر أرض الخير أيضا. بالضبط كده. وأنا حطيته ناحية الساري بتاع الشراع لأن هو ده العمود اللي هو بيمسك الشراع وهو ده اللي بيحرك، فطبعا الزراعة عندنا هي تعتبر اللي هي الأساس. الجزء الآخر من الشراع عملته على هيئة ثلاث طبقات تمثل عالم مصر. وأثناء رسمها حضرتك يعني كان يعني عارفة اللون الأسود ثم الأبيض ثم الأحمر. اللون الأسود ده يعني عطي علامة الشعلة، عطي علامة الشعلة هي بترمز لوجود البترول. اللون يعني جمعتي كل مصادر الخير في مصر بألوانها ودرجتها وجسدتيها في اللوحة. بالضبط. وكأن الفنانة زهيرة اللقاني بتستدعي أغنية أحمد فؤاد نجمة مصر يما يا سفينة. بالضبط. صحيح. بالضبط. جميل. بالضبط. إبداع على إبداع على إبداع كان عنوان هذه الحلقة، كما هي طبقات القماش في فن الخيامية الذي تستخدمه الفنانة زهيرة اللقاني التي سعدنا بصحبتها في هذه الحلقة. أنا أسأل. كل شكر والتحية لفنك ولإبداعك أولا ولوجودك معنا الفنانة زهيرة اللقاني. مرسي أنا موجودة مع حضرتك. شكرا جزيلا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان.